بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في كتاب عقيدة الرازيين، عقيدة الإمام أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي رحمهما الله، قال: والشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون بالشفاعة حق. هذه أيضا من الأمور الغيبية التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، لأنها دلت عليها النصوص من كتاب الله وما تواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة في اللغة من الشفع، وهو ضد الوتر. قال ابن فارس: الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين، وأما في الاصطلاح فهي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة قسمان من جهة وقسمان من جهة أخرى. من جهة العموم والخصوص هي قسمان: قسم خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، وقسم عام. فالقسم الخاص ثلاثة: المقام المحمود، الشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، والشفاعة لعمه أبي طالب. هذه الثلاث شفاعات خاصة: الشفاعة العظمى كما في الصحيحين، يأتي الناس آدم فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، ونفخ فيك من روحه، وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما بنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول إلى أهل الأرض. الحديث إلى أن يأتي الناس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهبوا إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم يأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش ويلهمه الله من المحامد ما يلهمه، فيقول له الله تعالى: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والنوع الثاني هي شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا رسول الله، قال له العباس: هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثالث هو شفاعته لأهل الجنة بدخول الجنة، كما جاء في حديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وقال: آت باب الجنة فآخذ بالحلقة، فيقول الخازم: من؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وأما الشفاعة العامة فهي للأنبياء والملائكة والشهداء وللمؤمنين وللمؤمنين. ومن جهة أخرى فالشفاعة تكون منها ما هو متفق عليه، يعني التقسيم الأول شفاعة عامة وخاصة، والقسم الثاني شفاعة مجمع عليها وشفاعة خالف فيها أهل البدع. فالشفاعة المجمع عليها هي الشفاعة العظمى، المقام المحمود، هذه لم ينكرها أحد. وإن كان شيخ الإسلام في بعض كتبه قال إن قلة من أهل البدع خالفوا في ذلك الشفاعة العظمى، وإلا فقد نقل الإجماع على القول بها جمع من أهل العلم. القسم الثاني الشفاعة المختلف فيها، وهي الشفاعة لأهل الكبائر، وهذه تواترت بها نصوص السنة وأجمع عليها أهل السنة وخالف فيها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة، فقالوا إن العصاة لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وإن من لقي الله عز وجل بالذنوب فإنه يخلد يوم القيامة في النار ولا تنفعه شفاعة. الخوارج يقولون ذلك، المعتزلة يقولون ذلك، الشيعة ومنهم الزيدية يقولون ذلك، صاحب الكبيرة يوم القيامة عندهم مخلد في النار ولا تنفعه شفاعة الشافعين. هذا لا شك أنه قول باطل، دلت النصوص على خلافه. فعند الزيدية والشيعة أن السارق يوم القيامة مخلد في النار، والزاني مخلد في النار، وشارب الخمر مخلد في النار، وعاق والديه مخلد في النار، وسائر مرتكبي الكبائر يرون أنهم مخلدون في نار جهنم. والنصوص قد دلت على إثبات الشفاعة لهؤلاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد قال العلماء مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فحديث الشفاعة لأهل الكبائر متواتر، ومن ذلك حديث أنس عند أحمد وأبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة الطويل فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخرج الله عز وجل أقواما من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، إلا أنهم من أهل التوحيد، إلا أنهم من أهل التوحيد. وقد اختلف أهل السنة في جزئية في هذه الشفاعة، هل تكون الشفاعة لأهل الكبائر قبل دخول النار وبعدها أم بعد دخول النار فقط؟ يعني هل هناك أناس يشفع لهم ممن استحقوا دخول النار فلا يدخلون النار، أم لا تكون الشفاعة إلا بعد دخول النار؟ على قولين، القول الأول أنها تكون قبل دخول النار وبعدها، وهذا الذي رجحه الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر ومن المعاصرين العلامة بن باز رحمه الله تعالى، وذهب ابن القيم رحمه الله وجمع من أهل العلم إلى أن الشفاعة لا تكون إلا بعد دخول النار، ولا يشفع لأحد قبل دخول النار بأن لا يدخلها. والقول الأول هو الصحيح، القول الأول هو الصحيح، ومن ذلك شفاعة الشهداء يشفع في 70، القرآن والصيام يشفعان، الولد الذي يقدمه الإنسان قبل البلوغ، مات لك طفل قبل الحنف قبل البلوغ يشفع لوالديه، يشفع لوالديه. فكل هذا يدل على أن الشفاعة قد تكون قبل دخول النار وأما بعد دخول النار لمن استحق دخولها فكذلك. ويأتي معنا بقية الكلام على الشفاعة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول هل يجوز أن نقول والله والنبي؟ لا، لا يحلف إلا بالله، ما يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، من كان حالفا فليحلف بالله. هل فرعون مات وهو مسلم أو كافر؟ مات على الكفر، مات على كفره، لعنه الله في القرآن. طيب إلى هنا جزاكم الله خيرا.